الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تخريم الأذن فتحة أخرى بقصد الزينة؟ الحمد لله، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فإن المرأة محتاجة إلى التجمل والتزين، ومن جملة الأمور التي تتزين بها النساء القرط في أذنها، والتي يسميها العامة الخماخم، وهذه الخماخم أو الأقراط لا تثبت إلا بفتحة يسيرة تفعل بالبنت حال صغرها، وهذا لا بأس به حتى وإن كان فيها شيء من تعذيبها، إلا أنها مفسدة يسيرة تعتبر مغتفرة في جانب تلك المصالح العظيمة المترتبة على هذا الخرم اليسير. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، وكانت المصلحة أربى وأعظم وأكبر وأفخم من المفسدة، فإن جلب المصالح في هذه الحالة مقدم على درء المفاسد، وهو أمر جرى عليه عرف النساء. ففي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه شهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، ثم انصرف حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سيطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير. فجعلن يتصدقن ويلقي من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. والشاهد قوله: من أقرطتهن، والقرط هو ما يعلق في الأذن. فهذا أمر قد جرى عليه عرف النساء، بل أظنه والله أعلم من العرف الذي يعم نساء الكرة الأرضية كلها، لأننا رأينا أعرافا كثيرة في بلاد متعددة يتجملن نساؤهم بالقرط. وأما مسألة الفتحة أو الفتحتين فهذا يختلف باختلاف العرف والحاجة إلى ذلك. فإذا جرى عرف النساء بوضع فتحة أو فتحتين فإن هذا أمر سائغ جائز ما لم يوصل إلى تلف الأذن أو يوجب الضرر عليها ضررا محققا. وأما إذا كان لا ضرر فيه إن شاء الله فلا بأس به، لأن الأصل في الزينة الحل والإباحة. فبعض الأعراف تكتفي بفتحة واحدة كما هو عرف أهل نجد عندنا، وبعض الأعراف قد تحتاج إلى فتحتين أو ثلاث، فلا بأس بذلك ما لم يفضي إلى تلف الأذن وانقطاع شحمتها، والله أعلم.